خبير قدير في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت الخبير قدير في الأزل عن لأزل ما قد نزل نحن وكل كل المسلمين الله يا صلاة وسلام يوم الجمعة.